في أشياء مفهومة مغلوطة كثير يعني، وبعض موازين مختلة ومعايير مختلة، وبعض الناس بياخد نص معين يوافق هواه أو ذهنية اللي خلقها في العصر الحديث والزمن اللي احنا عايزينه فيه ويوظف النص لهذا يعني. وده خطأ مش من الإسلام إنك تجرع العوام على أصحاب السلطة بغير حق. الموضوع عايز اقول لك ايه، موضوع تجرئه العوام على السلطه وعلى من هو اعلى، حتى مش السلطه، بعض الاحيان تلاقي اللي هو المنهج اللي اصبح يعني الشيء اللي اصبح الشائع مثلا في زماننا ده ولا في العصر الحديث، موضوع انك لغيت مساله التراتب اللي هو المجتمع الابوي. المجتمع الابوي معناه ايه؟ معناه ان كل درجه لها درجه تعلوها، مش شرط في السلطه، قد تكون في السلطه، قد تكون في الوقار، قد تكون في العلم. فمش من المفروض ان هو في الـ يعني في الدرجه الادنى يخطئ من في الدرجه الاعلى بدون ان يكون له اهليه التخطئه، يعني بدون ما يمتلك العلم، وبدون ما يمتلك الميزان، وبدون ما يمتلك المعيار، وبدون ما يمتلك حتى مش المعيار بمعنى ان هو يعلم الصواب من الخطا، لكن المعيار اصلا المفترض فيه. يعني هو ده الفرق بين الاسلام وبين كل بين الحضاره الغربيه حتى وبين كل الحضارات الاخرى وكده، ان في كل الحضارات الاخرى سواء قالوا كده او ما قالوش ان فعلا الغايه تبرر الوسيله، بمعنى انك ترفع شعار نبيل وتقول انا عايز اعمل شيء معين هيصلح المجتمع او هيصلح الناس او هيؤدي الى ذلك فساد، وبعدين تبيح لنفسك استخدام اي وسيله من هذا الباب. في الاسلام مش كده، الإسلام الصلاح يرتبط بموافقة الغاية للمعايير والموازين الإسلامية والشرعية وانضباط الوسائل أيضا بالمعايير والموازين الشرعية. فإذا رفعت غاية إصلاح وكانت الوسائل غير منضبطة بالمعايير فهي فساد وليس إصلاح. فده عايز بقى إيه اللي قلتك عليه ده يترتب عليه، يترتب عليه محتاج إن اللي هيصلح ده محتاج علم واسع، ومحتاج مع العلم موازنات دقيقة، ما الذي يصلح لاستخدامه وما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. يعني مش بس علم بس، لازم محتاج علم وتقدير موقف. لما انت تدخل العوام ان هي يعني توهمها كما يحدث في زماننا ده في العصر الحديث عبر الاعلام ووسائل الاعلام والصحافة وكده، إن كل واحد من العوام أو كل مجموعة أو كل فئة أو كل جماعة لها حق الإصلاح، هترتب عليها فوضى شديدة، هترتب فيها خلل في المعايير والموازين وفي الأولويات وفي التقديرات وكل شيء. ليه بقى؟ أولاً العوام ليس عندهم ضبط للغاية حقيقة، بمعنى إيه؟ أنت ممكن يكون في حاكم ظالم، ماشي؟ في النظام الإسلامي ولا المنهج الإسلامي ولا النسيج الإسلامي، اللي هيقيم اللي يعدل هذا الظلم أو عايز يزيله أو يعمل إصلاح لإزالة هذا الظلم، المفروض هيقوم من أجل هذه الغاية فقط. إنما العوام لما يجوا يقوموا عشان الظلم في الغالب هيقوموا لأن الظلم وقع عليهم هما شخصيا، مش عشان ده ظلم عام. بمعنى إن لو الظلم ده لا يطوله مش هيفرق عنده في حاجه. واذا قام لتغيير الظلم اللي هو او اللي بيتوهم ان هو ظلم سواء كان حقيقه ولا مش حقيقه، وزال عنه مضاره عليه هو او على فئته او جماعته، هيتوقف عن الفعل حتى لو طال الظلم الاخرين. فالفرق بين من يريد الاصلاح من اهل مش من اهل العلم وليس اهل العلم فقط، اهل العلم والضبط وتقدير الموقف، ان هو هيقوم من اجل المعيار والميزان وليس من اجل الاهواء الشخصيه. بس هنا سؤال بقى، هو كلمه العوام دي او مفهوم العوام مش موجود في ذهن كل الناس، يعني ربما الاسلام بيراعي في المجتمع ان في عوام وفي نخبه وفي وفي الافكار الليبراليه بقى واخلافها بتعامل الناس كانهم نسخه مجرده، يعني كل الناس زي بعض، كل الناس مش عارف عليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق. هو اللي انت بتقوله ده هو اثر فعل اليهود في العالم حقيقه، ليه بقى؟ انت اللي انت قلته ده هيدخلنا لموازنه بين منهج الصلاح ومنهج الذي يدعي انه صلاح وهو في الحقيقه مش صلاح ومنهج افساد. اللي انت بتقوله ده اليهود والماسون وصلوا له عبر كفاح طويل عشان يغيروا ذهن البشر ووعي البشر وافكارهم ومفاهيمهم للهندسه والمعمار الذي بين السلطه والمجتمع وحتى بين كل اطراف المجتمع. المعمار يعني الالهي او عايز اسميها الهندسه الاسلاميه اللي انتجها القران والسنه ومجتمع النبي عليه الصلاه والسلام اللي اقامه وما ورثه من دول بعد ذلك وتكون عليهم مجتمعات، يقوم على ان السلطه خلاص علاقتها بالمجتمع العامه اولا بتحكمها الشريعه، ففي ميزان يحكم الجميع، يحكم السلطه ويحكم المجتمع خلاص، ويحكموا في الاهداف والغايات ويحكموا ايضا في الوسائل والاساليب خلاص. تنظيم المجتمع الاسلامي اللي هو المجتمع الصحيح ان العلاقه بين السلطه وبين المجتمع او العوام دي اللي هي عموم الناس في مرشح بينهما او في طبقه وسيطه بينهما اللي هي طبقه اهل الحل والعقد. الطبقه دي فعليا اسمها في الاسلام اهل الحل والعقد، وكانت موجوده في كل الامم والحضارات قبل ان يتمكن اليهود من تغيير معمار العالم كله هم والنصارى. الطبقه دي وظيفتها ايه بقى؟ دي الاهل والحل العقد الاول مش المقصود بيهم برضو العلماء بس، يعني علماء الشريعه ولا الدين يعني فقط، انما المقصود بيهم علماء الدين وعلماء الشرع والمحيطين بالفقه وكمان اصحاب التخصص في كل فرع، يعني بمعنى نخبه كل علم وكل فن وكل فرع. يعني مثلا فابسط حاجه لما يبقى في حرفيين في نقابه الحرفيين، يبقى المفروض لو في حد من الحرفيين عايز يدي بدل في شيء هيبلغ المسؤول عن الطائفه او الحرفه، وده يكون هو اللي يوصل صوته او يقول ما هي المشاكل التي عندهم والتي يريدون حلها، وهكذا في كل شيء بقى. اللي هو اسلوب يعني النقباء كده، اسلوب النقباء ليه بقى؟ لان انت عايز اقول لك الفرق بين الشورى وبين الديمقراطيه حقيقه، يعني الفرق بين الشورى وبين الديمقراطيه في فرق منهجي طبعا. الفرق المنهجي ده ان الشورى قائمه على تبادل الراي والمشوره بين اهل الذكر في اي مساله خلاص، بمعنى ان انت لو عايز زي لو الاطباء عايزين ياخدوا شيء يخص القرار يخص الاطباء، او المهندسين يخص المهندسين، او التجار يخص التجار، او العلماء يخص التجار، يبقى المفروض ان اللي بيدلي بدلو في هذه المساله هو من ينتمي الى هذه الطائفه ويعلم دقائق المساله خلاص. وكذلك في السلطه العامه. ليه بقى؟ لان انا بكلمك على ان كل اللي حدث المعمار اللي هو الهندسه الحديثه للعلاقه بين السلطه والمجتمع من هندسه يهوديه ماسونيه كان مقصود فيها ايهام العوام ان هم قادرين على ادلاء بدلوهم في المسائل السياسيه، بينما في الحقيقه المسائل السياسيه او السلطه مهنه من اعقد المهن وليست مهنه بسيطه، وفهمها ليس بالسذاجه اللي بيتوهمها الناس خلاص. فالمفروض ان ايضا المسائل اللي تخص السلطه والحكم والسياسه لها نخب معينه لتكون المشوره بينهم. ليه بقى المشوره بينهم؟ زي ما قلت لك السياسه ولا السلطه والحكم زيه زي اي مهنه، لها خبرات ولها مهارات ولها اسرار وتاتي بالتوارث. زي مثلا لو افترضت انت طبيب، ازاي بقيت طبيب؟ درست 6 سنين في كليه الطب خلاص، وبعد ما درست في كليه الطب هذا ليه درست؟ عشان الاساتذه في الكليه اللي هم يمتلكوا الخبره والمعلومات وافنوا اعمارهم في هذا المجال هيعطوك خبراتهم النظريه والعمليه وهكذا، وده لوحده مش كفايه انك تبقى طبيب، بعد كده لازم تكون في مستشفى وتدرب ويبقى في حد يشرف عليك الى ان تكتسب المهارات وتستطيع ان تمارس المهنه وحدك، اي يجيزك من سبقك في انك اصبحت قادرا على ممارسه المهنه وحدك. نفس الكلام بالنسبه للسياسه، لأي شيء. الميكانيكي النجار صبي النجار مش هيمد ايده يشتغل الا لو اجازه المعلم بتاعه وشاف انه هيقدر يشتغل. فالعمل اليهودي ان هم وضعوا نظريات خلابه هم والماسون واقاموا معمار وبثوا هذه الافكار في المجتمعات عبر الصحف ووسائل الاعلام وسيطرتهم عليها ان السياسه مهنه سهله وان ممارسه الحكم شيء بسيط وان اي حد يستطيع ادلاء بدلو في المسائل السياسيه ويستطيع ان يجلس على مقعد الحكم ويحكم وده شيء غلط. قدام يعني ازاي نوفق بين ده شيء غلط وبين ان بتريدنا اخبار من السيره ومن سيره الصحابه رضي الله عليهم ان كان الخليفه بيمشي في الشارع فده امراه تقومه ورجل يعني ينصحه وده يعترض عليه. خلي بالك هقول لك انا الموضوع ده فيه مسالتين لازم تفرق بيه يعني تاخدهم في اعتبارك قبل ما استكمل الكلام. المساله الاولى انك لازم تفرق في العوام بين ان هو يدلي بدلو في المسائل السياسيه وشؤون الحكم وبين ان هو يطلب الانصاف. من حق العوام في اي وقت ان هي تطلب الانصاف، بمعنى اذا مضيق عليك شيء، اذا اصابه ظلم، اذا وقع عليه ضير، اذا اي شيء من ذلك من حقه ان يطلب الانصاف ويطالب به. خلاص. الشيء الثاني العهد اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو عهد الخلفاء الراشدين تحديدا، يعني لازم تعرف ان الصحابه كلهم كانوا هم النخبه، يعني اللي ماشي في الشارع ده من النخبه، يعني ينطبق عليه الكلام اللي بنقوله. ليه بقى؟ لان اللي ماشي في الشارع ده اللي رباه النبي عليه الصلاه والسلام، هي طبقه الصحابه كلها هي طبقه نخبه. فده لما كان بيطالب او ينصح الخليفه، ارجعك للكلام الاول، كان يطالبه لان الخليفه او الحاكم شايفه خرج عن المعيار والميزان مش عشان اهوائه. وكان بيطالبه وفي ذهنه ولا في سلوكه وتصرفه انه ملتزم ومنضبط بالمعيار والميزان، مش هيستخدم اساليب اذا الخليفه ما استجابش كلامي فهعمل عليه ثوره او اقتله وارفع عليه السلاح. فاللي عايز اوصله لك الاول ان لازم تفرق بين ان العوام تمارس السياسه وتدلي بدلوها في شؤون الحكم وبين ان تطلب الانصاف. سألوا لو راينا فيك عوجاجا لقاومناك بالسوف. ماشي. الروايه دي ماخوذه عليها ومش معروف اذا كانت صحيحه ولا لا، دي واردة في كتب التاريخ مش في كتب السنه والاحاديث اولا. ثانيا لازم تقدرها بمقامها. اللي قال له كده واحد من الاعراب. خلاص. قال لك قام له واحد من الاعراب او من اغمار الناس يعني. الشيء الثاني ان انت فعليا خارج، انا بقول لك الصحابه كانوا النخبه، لكن خارج نطاق الصحابه اللي هم اللاصقين بالنبي عليه الصلاه والسلام، هم اهل البوادي والامصار الاخرى والقبائل وكده، ما كانش لسه الاسلام تشرف في كل شيء فيهم، فبعضهم كان لا يزال لم ينضبط بعد بالمعايير والموازين. فقد تكون تصرفاته لا تحسب تصرفه على انه هو ده ميزان ولا نموذج. الخليفه تقبلها. لكن ده لا يعني ان المفروض ان الحاكم يبقى ماشي في الشارع اي واحد يطلع له ويقول له لو ما عملتش اللي انت يعني لو ما التزمتش بالانصاف مثلا او ازلت الظلم عني او عملت كذا او كذا يبقى انا هضربك برصاص. هل ده منطق؟ ده بيجيب لك الروايات دي يعني وردت في كتب التاريخ وياتونها من باب التمثيل على مدى عدل عمر بن الخطاب، لكن ليست نموذجا ولا مثالا لكيف يتصرف العوام حيال السلطه. وده الفهم غلط. زي ايه مثلا؟ اقول لك من نموذج تاني. سيدنا عمر بن الخطاب مشهور ان هو لما راح يفتح القدس او يستلمها لما اشترط البطريرك سفرونيوس ان هو لازم يسلمها للخليفه يعني. راح وفي ثوبه 14 رقعه. هل هذا يعني ان كل حاكم في الاسلام لو ما كانش بدلته مرقعه ما ينفعش يبقى حاكم؟ لا. ده عمر بن الخطاب فرد، هو نموذج لا يصح ان يقاس عليه. يقاس عليه في كيفيه ممارسه شؤون الحكم، في كيفية ضبط العلاقة، في كيفية قيادة الجيوش، في كيفية اختيار الأمراء، لكن لا يقاس عليه في تصرفات هي من لزائمه ولوازمه وخصائصه لا يلزم بها كل حاكم. لما تبقى يؤدي يا دكتور بهاء انه يبقى في اصلا الاستشهاد بالمواقف والنماذج يبقى له منهج. طب ما ده صحيح. مش اي شيء نستشهد. المفروض انك تستشهد. بص المثال دايما اي مثال في اي شيء قد يكون له وجوه متعدده. انت بتستشهد بيه في شيء معين عشان وجه من هذه الوجوه يناسب ما تستشهد له، مش عشان كل الوجوه. يعني انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي. سيدنا عمر بن عبد العزيز يروى عنه في كتب التاريخ ان هو لما جه يموت وقيل له ان دس لك السم يعني بني اميه دسوا لك السم، فقالوا نجيب لك تغيار، يعني هنجيب لك الدواء بتاع السم ده. فدلوقتي قال ايه؟ قال لو كان بيني وبين الموت ان ارفع اصبعي او اخفضها ما رفعتها ولا خفضتها. هل انت ده تيجي تحكيها لي؟ هنحكيها من باب ان الراجل العادل الزاهد اللي هو الراغب في لقاء ربه، لكن انت ده يصلح نموذج للتعميم ان تاتي به وتقول ان كل واحد عنده مرض ما ياخدش الدواء والعلاج عشان يبقى كده بيفر من لقاء الله؟ هذا شيء خاص بهذا الرجل في هذا الموقف، ويوضع ويقال للناس ويستشهد به من باب بيان عظمه هؤلاء الافراد، لكن لا يكون نموذج للتعميم ولا استخدام. دي مسائل دقيقه لازم تفرق بينها. زي ما قلت لك انا المثال بقول لك، سيدنا عمر بن الخطاب كان في ثيابه 14 رقعه. هل انا دلوقتي لو الحاكم ما فيش في لو ثيابه مش مرقعه يبقى يفقد اليه الحكم؟ لو راكب عربيه فخمه ده يعيبه؟ خلي بالك بقى، عربيه فخمه يقول لك في الحاله اللي زي كده ايه؟ هضبطها ضابط المعروف، المعروف يعني العرف من غير تزين. يعني اذا كان الحاكم يحكم بلدا ميسورا خلاص، وعرف الناس ان هي في بلده او في ما حوله من البلاد ان الحاكم يكون له يعني سياره تقوم بافراد ولا موكب، هذا ليس عيبا. يعاب امتى بقى؟ لما في فجوه وجفوه بين الحاكم وبين شعبه، يبقى شعبه في حاله ضنك وفقر، ويبقى هو بيركب زي ما انت بتقول بقى يلبس افخر الثياب المستورده او يركب المراكب الفارهه بما يعني يستفز ويستنفر مشاعر الناس الذين يحكمون. لازم يكون في كياسه. ده هيبقى خطا في التقدير، حتى خطا سياسي مش بس خطا شرعي. فكنا عايزين نقول ايه بقى؟ احنا عايزين نتكلم في موضوع العوام، يعني نقدر نقول كده ان يعني الناس اللي بيطلعوا بقى يقولوا الشعب المصري شعب عظيم وشعب واعي وشعب يعرف ماذا يريد، كل ده تجاره عالميه. طيب انا عايز اقول لك ايه؟ العوام في الحقيقه في كل الزمن في العصر الحديث كله، سواء هنا ولا في الغرب، من ساعه ما سيطر اليهود والماسون على مسار الوعي البشري يعني بامتلاك وسائل الراي والاعلام والمناهج والكلام ده، اصبحوا اداه للعب. دي حقيقه. يعني انا هقول لك حاجه، اللي انت بتقول لي عليهم دول بيقول لك المصريين، لو دخل الانتخابات والمصريين ما اختاروهوش يقول لك دول سذج و50% المصريين اميين، تلاقي الكلام انقلب 180 درجه. الكلام اللي هو بيقوله ده كلام يصلح للغناء والمديح، ولا غناء يعني كلام اللي هو الفخر خلاص، ويصلح لاستدرار عطف العوام او اللعب بهم، لكن ده كلام غير حقيقي. لان هقول لك انا، هم اللي قاموا بالثوره كلهم مثلا في النموذج بتاع الثوره بتاعنا ده، مش كلهم كانوا بيقولوا الكلام ده؟ ولما قامت الثوره قال لك المصريين واعظم شعب واعظم ثوره وخلعنا الحاج. لما جم كل اختيارات المصريين ما بعد الثوره ما عجبتهمش. صحيح مش ده حصل في الاستفتاء على الاعلان الدستوري ده؟ ادي واحده خلاص، وبعدين في انتخابات مجلس الشعب، وبعدين في كل شيء، كل شيء خطوه وانت ماشي، كل كلامهم وخطابهم ومنهجهم على ان الشعب المصري شعب غره بيه عن طريق الشعارات. يعني في الاخر ما معنى كلامه ان الشعب اختار ما لا يصلح له او مش عارف يختار. في كيف يتناسق هذا الكلام مع اللي انت بتقوله؟ يتناسق معاه باللي بقول لك عليه، ان العوام اداه للعب اصلا في كل، مش هنا ده، حتى في الغرب برضه كده. لان في الغرب، يعني هقول لك انا حاجه، ثورات في الغرب من اول الثوره الفرنسيه قامت على كده، ان هم يعني انا هقول لك انا ليه الاول عشان بس الكلام ما يتوهش مننا، نرجع للموضوع من اوله وهقول لك العوام دي يبقوا فين. الفرق بين الشورى والديمقراطيه الاول عشان بس الكلام يبقى منضبط. الفرق الاول زي ما قلت لك ان الشورى تكون بين اهل الذكر في كل مساله خلاص، ولا يدلي احد بدلو في شيء لا يفهم فيه خلاص. الناحيه الثانيه عشان تقارن، الديمقراطيه قائمه على ان كل احد يدلي في اي شيء سواء كان يفهم فيه او ما يفهمش فيه. انا هربط لك هقارنك بالاثنين ونربطهم بالمسار اليهودي للعالم او ملامحه اللي هو موجوده حاليا. ليه كده؟ ليه هم عملوا هذه المساله؟ عملوها لان انت الحقيقه لما تدخل العوام في كل مساله ويدلي بدلو في كل شيء، العوام في الحقيقه عمي الشخص فيما لا يفهم فيه اعمى. فده لما يجي يدلب دلو في شيء لا يفهم فيه هيدلب دلو ازاي؟ بناء على اي شيء سيدلي، وباي قواعد، وباي معايير، وباي موازين، وكيف سيرجح هذا من ذاك، سواء في الاشخاص او في الموضوعات. هتبقى وسيله ترجيح ووسائل الاعلام. دلوقتي افترض ان احنا عندنا مساله طبيه وعايزين نستشير فيها حد وناخد رايه ملتبس علينا، وعايزين ناخد راي مجموعه هذه المساله الطبيه ناخذ بها او لا ناخذ بها، او ما وجه الراي الصواب فيها. لو ان لكل الموجودين اطباء خلاص، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في نقاش، هيبقى في نقاش، وكل واحد عارف المساله عارف معرفه دقيقه وعميقه، اذا التبس عليه شيء قادر على انه يرجع مصادر، عارف هيرجع لفين وهيدور فين عشان يقدر يوازن اراء وياخذ راي سديد وسليم، في معايير متفق عليها، وفي معايير متفق عليها. تخيل انت بقى لو في لو وسط هؤلاء احتجاج ناس مش اطباء، عملت استفتاء مثلا، استفتاء على النت مثلا او استفتاء في التلفزيون، اطباء مش اطباء، مهندس، حتى لو من اعلى الدرجات والشهادات، مهندسين ومحامين وهكذا. ده لو قلت له ادلو بدلوك في هذه المساله هيعمل ايه؟ هيدخل على النت ويسمع حاجه من اتنين، هيسمع اللي حواليه بيقولوا ايه عشان يعمل زيهم، لانه مش فاهم وليس عنده اصول المساله ولا مصادرها، حتى لو حب يروح يدور مش عارف يدور فين. فهيعمل ايه؟ يا هيسال اللي حواليه اللي هم عارف ان دول دكاتره او اطباء، يا اما هيعمل ايه؟ يا اما يدور على حاجه عامه وطبيبك الخاص والابواب الطبيه مثلا في الصحف، ويقعد يدور فيه على اي حاجه تخص اللي هو الحاجه اللي عايزين ياخدوا رايهم فيه عشان ايه يكون راي بسرعه كده يقول بيه. ففي الاخر اللي عايز اقول لك عليه، الديمقراطيه في حقيقتها كانت عمليه تاريخيه على مدى طويل المقصود بيها حاجه ابليسيه. ايه بقى الحاجه الابليسيه دي؟ ان انت تنزع السلطات من اهل الحكم والسياسه وتبقى ظاهريا في ايد العوام، لان ظاهريا العوام هم اللي هينتخبوا وهم اللي هيختاروا وهم اللي هيقولوا يستفتوا في الدستور وفي القوانين وفي كل الكلام ده. طب والعوام دي لما تيجي تسال، ده المس ده ظاهريا، ما هو خلي بالك كل حاجه بيعملها يهود ويسوون خلابه خلابه وشديده الزخرف والزينه، وتخلب اذا لم يمتلك انسان معيارا وعقلا رشيدا هتخلب عقله ويمشي وراها اعمى. لما تيجي تسال نفسك بقى، العوام اللي انت سحبت السلطه من اهل الحكم والسياسه اللي هم تفترض ان هم اهل بصر وتقدير وميراث طويل في ممارسه السياسه ويتوارثوا الخبرات والاسرار والتوازنات والكلام ده، واديتها للعوام، ده لما يجي يختار سواء شخص او موضوع هيختار بناء على ايه؟ ما المعيار ولا الميزان والذي سيحكم به على الشيء او الشخص اللي قدامه؟ مفيش. هيبقى في الحقيقه ايه بقى؟ المكمل للمساله وسائل الاعلام، وسائل صناعه الوعي، وسائل صناعه الوعي والراي، ان هشوف الصحفي فلان بيدي يقول رايه والصحفي العلاني هيجيبوا له اثنين بيتناظروا مع بعض في الاعلام. ففي الحقيقه الحاجه الابليسيه بقى في الديمقراطيه ايه؟ دي عمليه تاريخيه، يعني انك بتنزع السلطه والحكم ممن من اهل السلطه والحكم والسياسه الى من يملك مفاتيح تحريك العوام والسيطره على عقولهم واللعب بها. فلما تيجي تلخصها في الاخر يبقى معناها ايه؟ انك نزعت السلطه من ايدي اهل الحكم والسياسه الى من يملك الاعلام والمال. هو ده الهدف الحقيقي للديمقراطيه تاريخيا، حتى في الغرب. لان يعني في الغرب الصوره اللي درست عليها في الديمقراطيه في الغرب ايه؟ ان عندك الناس بتنتخب. بس الناس اللي بتنتخب ده حتى في اسخن الانتخابات زي انتخابات الرئاسه الامريكيه، هو بيعرف الرئيس من ايه؟ الصحف بيعرفه من الصحف ومن التلفزيون ومن الحملات الدعائيه. عشان كده ابطال الحملات الانتخابيه في اوروبا وامريكا في الحقيقه ما هماش اللي في الصور، مش اللي بينتخب. بطل الحمله الانتخابيه هم خبراء الدعايه والاعلام اللي بيعملوا له حاجات يجذب بها الجماهير وليس لها علاقه اساسا بالسلطه ولا بالحكم. تلاقي الرئيس زي ما عمل كلينتون يروح في حته مثلا ويعزف جيتار عشان ده هيخليه يروح مرحه ويكسب الانصار والشباب والفتيات والبنات وطبقه النساء وكلام زي كده. واحد يروح مع فريق بتاع الرجبي عشان يتصور معاه. ايه علاقه فريق الرجبي بالسياسه؟ وايه علاقه الجيتار بان انا انتخبك عشان تحكم دوله؟ هو ده التوازن الابليسي. ففي الاخر الديمقراطيه دي نسيت على ايه؟ في الغرب، ان الاحزاب في الغرب التبرعات بتاعتها وتمويلها وتمويل الحملات الانتخابيه وخبراء الدعايه كلهم يقعوا في طبقه اليهود والمسيحيين. فيبقى اللي بيمارس السياسه فعليا مجرد شكل على المسرح. إنما من صنع العالم الذي صنع هذا الذي منتخب والذي يسيطر على مقاليد الأمور كلها في الحقيقة هم رجال المال والإعلام. ورجال المال والإعلام هم اليهود. إمتى تبدأ زرع بذرة الديمقراطية في العالم؟ بص يعني هقول لك الأول برضه فرق تاني بالمرة بين الشعور الديمقراطية عشان برضه الكلام ده ممكن أنت عارف بقى الناس اللي بيشوفوا الحاجات اللي بتسجلها دي ممكن يقتطعوا حتة ويقول لك إيه؟ يقول لك في فرق تاني بين الشعور والديمقراطية فرق جوهري بقى ده فرق شديد الجوهرية إن الديمقراطية قائمة أصلا على إنه لا ثوابت بمعنى إن أي شيء نتفق عليه يكون إنما الشورى قائمة على إن أي شيء نتفق عليه لن يكون إلا إذا لم يخالف الشرع معيار حتى لو أهل الذكر في مسألة اتفقوا على شيء وكان هذا الشيء يخالف قطعيا من الدين يبقى ملوش لازم يبقى اتفاقهم باطل أصلا لأن الناس اجتماع البشر كلهم حتى أهل الذكر كلهم في مسألة على شيء تخالف حكم شرعي صحيح معناه أن كلهم على ضلال خلاص الفرق ده يكمل لك بقى المسألة ان انت لما تحط في الديمقراطية المسألة الشيئين على بعض انك ما يبقاش في مرجعيات وما فيش ثوابت وكل شيء نتفق عليه يكون وكل شيء نتفق عليه ده اللي هو احنا العوام يبقى اذا وسائل الاعلام اصبحت هي الفعل المطلق في الموضوع وسائل الاعلام ومن يكون وسائل الاعلام والمال لان انت لغيت المرجعيات لغيت الموازين لغيت المعايير ما بقاش في ثوابت واي حد اي شيء هنقتنع احنا بيه او يعجبنا هيكون واحنا اساسا ما لناش وسائل لتكوين الراي ان احنا عوام غير وسائل الاعلام فيبقى في الاخر الفعل هو ده بقى الابلسه الفعل الحقيقي في كل هذا السيستم هو وسائل الاعلام ورجال المال طبعا وسائل الاعلام في كل عصر في كل عصر بما يناسبه يعني في عصر الثوره الفرنسيه وفرنسا بعدها كانت وسائل الاعلام هي الصالونات والمحافل والمنتديات وهكذا في وسائل الاعلام في روسيا القيصريه وفي تركيا ايام اواخر عهد الخلافه وبعدها الصحف وكده وبعد كده بقى الميديا بعد كده بقى التلفزيون بعد كده بقى الانترنت عشان كده ده يفسر لك شيء لن تفهمه حقيقه وتقدره حق قدر الا اذا فهمت اللي احنا بنقوله ده ايه بقى الشيء ده؟ ان اليهود في كل عصر كانوا مسيطرون على وسائل الاعلام وما زال واول من اول من يفطن اساسا للموضوع يعني لما تطلع وسيله اعلام جديده اول من يدرك ان الشيء ده وسيله اعلام وينفع يسيطر على الجماهير هم اليهود ويسعون بقى للسيطرة عليها وعلى توظيفها ووضع مناهجها وبعد كده الناس تقلدهم فيبقى في الآخر كل اللي هيعمل هيعمل زيه وهم مدركين كده في نصوص اليهود كاتبين فيها كده ان احنا لما نعمل الشيء ونضع فيه مواصفاته ومناهجه واساليبه كل اللي هيشوفنا هيعمل زينا فاللي بيعمل زيهم يتوهم ان هو بيبتكر وان هو بيتابع العصر ولا مش عارف هو في الحقيقة انه بيسير على خطى المنهج الذي ارسله اليهود فيصبح احد ادوات اليهود دون ان يدري هو نفسه ما يكونش على دراية ولا فعل ولا ادراك يعني يصبح جنود يصبح جندي غير واعي يعني. فعايز اقول لك ايه الديمقراطيه اصلا عايز ديمقراطيه اصلا كلمه اغريقيه مكونه من مقطعين ديموس وكراتوس فديموس دي معناها الشعب وكراتوس مقطع معناه الحكم فهو معناه ان الحكم للشعب او السلطه للشعب. طبعا من الغرائب برضو يمكن حاجه طريفه جدا ان الاغريق دول حطوا يعني كذا يعني حطوا انماط معينه من الحكم. فلاسفه بقى ومفكرين وما عندهمش مناهج ولا وحي معصوم وقاعدين يفننوا. فحطوا نماذج كتير للحكم كده الديمقراطيه واحده منها يعني يقول لك ايه؟ يقول لك الديمقراطيه اللي هو ديموس كراتوس يعني حكم الشعب ماشي يقول لك ايه ارستوكراطي ارستوس كراتوس يعني حكم الاقليه الفاضله العادله يقول لك ايه يقول لك البلوتوكراتيك او الاوليغاركيه يعني حكم طبقه الثراء واصحاب المال يقول لك الثيوقراطيه اللي هم بيقولوه عندنا البغبغانات العلمانيين دي مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه دول معناها حكم طبقه رجال الدين او طبقه الكهنوت وخلي بالك بما اننا جبنا سيرتها دي يعني فرق برضو بين التضليل اللي بيقولوه الثيوقراطيه الغربيه في الحقيقه كانت حكم رجال الدين دون وجود شريعه معصومه يعني هم نفسهم هم الشرع وده الفرق بين الاسلام وبينهم ان الاسلام ليس فيه دوله دينيه ليه؟ لان ما عندناش طبقه رجال الدين هي اللي تحكم. الشيء الاهم من كده ان عندنا معايير ثابته رجل الدين نفسه حتى لو حكم لا يستطيع الخروج عليها. لكن في الغرب رجل الدين، لان ما فيش اساسا شريعه مكتوبه وما فيش وحي معصوم، فهو اللي بيقوله هو الشرع. وده لغايه الان كده في كلمه اسمها تراديشنز او التقاليد في الكاثوليكيه، وحتى ليها نظير في الارثوذكسيه. التقاليد دي مش كلمه زي ما انت تفهمها عاديه، يعني حاجه اتعودنا عليها او تقاليد مجتمعيه والكلام ده. كلمه تقاليد في الغرب في الكنيسه الكاثوليكيه معناها في التعريف عندهم كده في المعاجم كده، ان هي ما اوحى الله به الى البابوات والقساوسه مما لم يسطر في الكتاب المقدس. ده نص خطير، معناها ان البابا والقساوسه بيوحى اليهم، يعني معناه ان هو لما يقول اي حاجه انا شايفها مش معناه ان ده اجتهاده، معناه ان ده شرع وان ده وحي نازل من السماء. فهمت العلمانيين اللي هو يعني الحمقى اللي عندنا، اللي هم بيطبقوا بيجيبوا حاجه يركبوها على شيء وفي بينهم مغايره تامه ما لهمش دعوه ببعض اصلا. الثيوقراطيه في الغرب اللي انتجها ان طبقه رجال الدين او الكنيسه هي اللي كانت بتحكم، والاهم من كده ان اساسا ليس هناك شريعه معصومه ولا قواعد، فاللي بيقوله من دماغه هو القاعده، اي حاجه تطلع من دماغه بيقول لك ده وحي ربنا قال ويعملوه. بينما احنا عندنا شريعه منضبطه، حتى رجل الدين او العالم المفهوم الاسلامي ليس في طاقته ان يخرج عليها. انت عندك عندنا الشيخ الازهر يعني في العصر الحالي ولا في العصور السابقه لو قال شيء فج يخالف قطعيات الدين بتلاقي اي حد قاله. ليه؟ لان القواعد ليس في طاقته هو ان يغيرها ولا يقول انا بيوحى الي. وان الشريعه عندنا كامله. والشريعه كامله. فالمهم يعني فالثيوقراطيه دي اللي هي الحكم الديني، بيقول لك في حاجه اسمها الثيبوقراطيه يعني الحكم العسكري او طبقه العسكريين يعني، وبرضه حاجه طايفه زي النظام السابق ده يقول لك في حاجه اسمها الكليبتوكراتيك اللي هو حكم اللصوص. فعايز اقول لك ايه؟ الطريف بقى ان الاغريق دول كانوا بيعتبروا ان الديمقراطيه دي احد احط انواع الحب. اللي هم صنفوا اصلا الموضوع. ليه بقى؟ كان يقول لك ان الديمقراطيه دي بتعريفها اللي هي حكم الشعب، انت بتحط الشعب على انها كلمه مفخمه. ممكن نفس الكلمه في نفس المصطلح ده تترجمه بس بصوره ثانيه. حكم تقول حكم الغوغاء. هو صحيح معناه انك تجيب اي واحد في الشارع تقول له ادلي زي ما بيعملوا في وسائل الاعلام دلوقتي، قول لنا رايك في كذا. هو كذا ده لا يفهم فيه ولا يعرف عنه ولا سمع عنه ممكن قبل كده. هيقول لك رايه في اللي انت بتساله فيه ازاي وهو ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. انت بالظبط عايز اشبهها لك كده. هو الابالسه اليهود والماسون عبر التاريخ كانوا عايزين كده، كانوا عايزين يوصلوا يوهموا العوام ان هو قادر على ان السياسه دي مش زي اي حاجه، مش زي الطب ومش زي الهندسه ومش زي المحاماه ولا القانون، هي حاجه ممكن اي حد يدي فيها بدلو. حريه بقى. حريه، تجيب لك واحد في انت ينفع تجيب واحد في الشارع توقفه تساله ازاي ده نعملها بالطريقه الفلانيه احسن ولا بالطريقه الفلانيه احسن، هو مش هيعرفه. او بالظبط في السياسه كده. تجيب واحد تساله اي سؤال ولا اي موضوع ولا عن اي شخص وهو لا مؤهل لا عنده معلومات ولا عنده مصادر ولا يفهم اي شيء في الموضوع. ف عايز اقول لك ايه، الديمقراطيه في حقيقتها حقيقه يعني هو مفهوم يهودي وهم ما بينكروش كده. يعني عايز اقول لك من الغرائب ان حقيقي وازمن في كتابه اللي هو بتاع كارلاند اير ده بيقول كان في ضرب بينه حوار بينه وبين حد لويد جورج اللي هو رئيس الحكومه البريطانيه اللي هو اصدرت وعد بيلفور ده. فبيقول له الغرب واليهود فاهمين بعض لانهم من بعض، فاهم ازاي؟ فبيقول له ان احنا اهديناكم اعظم انجاز للحضاره الغربيه وهو الديمقراطيه، لان الديمقراطيه في الحقيقه بتفاصيلها ومفهومها كده مفهوم يهودي. فتفعيلها بقى كنظام في المجتمعات طبعا كان مع الثوره الفرنسيه، وكان زي ما قلت لك يعني كان مقصود بيها يعني هدف الديمقراطيه الحقيقي زي ما قلت لك انك تضع العوام قيد على السلطه وسيف فوق رقبتها خلاص، عشان تنزع قوه الحكم والسلطه من طبقه الحكم والساسه الى العوام. وده يقدر ظاهريا لان ده في الحقيقه يعني نزع هذه السلطات والقوه الى رجال المال والاعمال ورجال الاعلام هم اللي حركوا. ولما الشعب بيكون يعني او الناس تختار شيء غير ما يريده هؤلاء زي ما قلت لك هتتغير المصطلحات، بدل ما بيكلمك عن الاراده الشعبيه ويقول لك قوى المجتمع هتلاقيه بيقول لك الغوغاء والسذج والدهماء طالما ما اختاروش اللي هو عايزه. هو ده المشكله عندنا زي ما قلت لك قبل كده في بلاد العرب والاسلام، ان وسائل الاعلام مهما عملت المواطن عندنا النص يكونه معصوم وموجود راسخ في ذهنه كمرجعيه، بيخلوا اي شيء يقولوه مخالف ليه يصطدم بيه فيسقط تلقائيا، فمش عارفين يعملوا في الناس ايه. فالحل البديل ايه؟ انه يقول للناس شويه شعارات براقه وخلابه، ويجيب ناس تتكلم في التلفزيون، ناس تكتب مقالات في الصحف ويسوقها بكل طريقه، وفي الاخر يجي في وقت الاختيار يلاقي الناس اختارت اللي هو بيقول عكس اللي هو بيقول عليه، وهو مش فاهم، هو شخصيا منكم ما يكونش فاهم، مش فاهم انه اصطدم بشيء غير قابل للازاحه، ولان العلمانيه فعليا والديمقراطيه المطلقه اللي انا بالمعنى المطلق لا يمكن ان تكون في مجتمع الا اذا سقط النص اولا. ما سقطش النص بخبط في دماغك في الحيط، مش هتوصل لاي حاجه مهما عملت. ان عشان زي ما قلت لك الديمقراطيه ليها شرطين، او يعني كان مقصود بيها حاجتين، ازاحه المرجعيات والثوابت، وان انت تضع العوام تحت سيطره وسائل الاعلام. الكلام ده عشان يتم ما ينفعش فيه معايير موازين ثابته. فطول ما النص موجود هتفضل المعايير موجوده وهتفضل الموازين موجوده، ومهما عملت مش هيمشي وراك لانك بتخالف المعايير والموازين. النظم المستبده زمان كان عندها الاعلام في ايديه، ماشي، ما كانش بيستخدمه في السيطره على الشعوب، كان بيستخدم السلطه الخشنه اللي هي الماديه والسياسيه، ماشي. بس برضه خلي بالك دي قادر على انها تقييد العوام وتكتفهم وقمعهم بس بالقوه، ما وصلتش للي انت عايزه. انت المقصود بالكلام العمليه دي الديمقراطيه تاريخيا زي ما قلت لك كان انك توصل العوام للصوره دي بس طواعيه مش بالقوه. ان عندنا كانوا بيعملوا كده، كل مسار مصر الحديث صمم على كده، على انا قلت لك قبل كده مسار مصر كان صمم على انك تعزل الشعب او عموم الناس عن الحكم والسلطه والابداء الاراء والكلام ده. ليه؟ للسبب اللي انا بقول لك عليه دي، ان الناس عندنا في بلاد العرب والاسلام المعايير الراسخه والموازين الثابته وغير قابله للزعزعه، عشان النص ما لم يسقط ولا يستطيع احد ان هو يناطحه. فانت لو سبت الناس تختار في اي لحظه تلقائيا هيرجعوا للاسلام. فكان هدف مسار العالم العربي كله في الحقيقه تكتيف عموم الناس عشان يعزلوا الناس يعزلوا الاسلام بالقوه عن المسار العالم العربي وعن مكان السلطه والحكم والتقدير وهكذا. فطبعا عايز اقول لك هو ده يعني اللي عايز اقول لك بقى ايه؟ خلاصه الموضوع ان في هندسه او معمار معين للعلاقه بين السلطه وبين الحاكم في الاسلام تختلف عن الهندسه والمعمار دي في الغرب او اليهود اللي وضعه اليهود والماسون والغرب كان ترجمته وبعد كده نقلوا الينا. ان انت في الـ في الـ في الـ الغرب منطقه السلطه مفتوحه على العوام او العوام مفتوحين عليها. ليه؟ زي ما قلت لك عشان لو اللي في السلطه دول في طبعا مسالك ثانيه، ان في السلطه دي تكمله الموضوع بيتكونوا عن طريق المحافل الماسونيه وعن طريق المؤسسات اللي وضعها اليهود وبيسيطروا عليها برضه بالمال والاقتصاد. فاذا دول اليهود عايزين يحركوا اي مساله هيقول لك الراي العام والراي والقوى المجتمع والاراده الشعبيه، وهو هيحركها عن طريق الاعلام والحملات الاعلاميه، يسخن الناس وقت ما يعوز على بعضهم وقت ما يعوز. يعني هو ده هدف الموضوع عندنا، لان العالم الاسلامي ما كانش فيه اليهود والماسون بالصوره الفاعله دي، لان ما سيطروش على وعي العالم العربي والاسلامي. هم سيطروا على النخب في العصر الحديث بس، انما طول العهد العربي والاسلامي طول عصوره حتى وان وجد فيه يهود او حتى وصلوا لمناصب كاطباء او مترجمين او الكلام ده، ان هم ما كانش ليهم علاقه بصناعه وعي العالم العربي. كان اللي بيصنعوا القران والسنه والعلماء والفقه والمعيار الموازين الثابته اللي موجوده في المجتمع وبيتوارثها يعني. فعايز اقول لك المعمار الاسلامي قائم على ايه بقى؟ او الهندسه بتاعته ان بين العوام وبين السلطه في طبقه اهل الحل والعقد، اللي هي زي ما بقول لك ما هياش علماء فقط شريعه ولا فقه، انما المقصود بيها طبقه تكامل علماء الفقه وعلماء الشريعه ومن الخبراء في كل مهنه وفي كل فن والقادرين على يعني تبصر مواطن الخلل والزلل وعلى ابداء راي في كيفيه يكون الاصلاح وهكذا. وطبعا دول لما كان يحصل خطا ويبقى عايز يصلح هدفه يعني بيتوفر فيه شيئين هما اللي يفرقوا عن الهندسه بتاعت العوام دي. ايه الشيئين دول؟ اولا ان هو لما بيقوم عشان يصلح بيصلح من اجل غايه، خلاص، هي غايه صلاح بميزان الشرع والاسلام، خلاص، مش يصلح والشيء الصلاح اللي هو بيقول عليه ده شيء هلامي ملوش مواصفات وملوش معنى. او بيحط مواصفاته من دماغه زي ما بيعملوا دلوقتي. الشيء الثاني ان هو اساسا كمان وسائله في الوصول الى هذه الغايه الصالحه هي نفسها منضبطه بالوسائل والمعايير. وكل فساد العالم والمشاكل اللي بتيجي في العالم الاسلامي غالبا بتيجي من المفارقه بين الغايه وبين الوسيله. لان طبعا العلمانيين والليبراليين مشكلتهم فين؟ او الدجل اللي بيعملوه ان هو اساسا الغايه اللي هو بيرفعها وبيقول عليها صلاح ما هي الصلاح في الحقيقه، هي صلاح بمزاجه هو على هواه او على موازين الغرب اللي هو دماغه متكونه بيه، انما على موازين الشرع والاسلام ما هي الصلاح. يعني الحريه اللي بيتكلموا عليها دي على ان احنا غايتنا الحريه. لما تيجي تساله عن الحريه دي ايه ويتكلم عنها ويقول لك اللي هو عايزه ده ملوش دعوه بينا خالص، ده مش بيتكلم عننا احنا. فبيتكلم عن اوهام في دماغه مرتبطه بالغرب والمسار الغربي واللي محشي في دماغه. مشكله الاسلاميين بقى في الاصلاح مش دي بقى. مشكلته ان دايما عندهم مفارقه بين الوسائل والغايات. ان تبقى الغايه صحيحه ونبيله ويبقى عايزها فعلا لكن وسائله اليها غير منضبطه بالمعايير والموازين. ازاي؟ فده بيترتب عليه خلل شنيع. ازاي بقى؟ وممكن يترتب عليه كوارث. يعني قصدك الوسائل مش منضبطه بمعنى ان هي مخالفه للشرع ولا مش ما هو خلي بالك الشرع ده بس ليس احكاما فقط. الشرع احكام وروح ومنهج وسيستم نظام. يعني هقول لك انا دلوقتي الحاكم اللي هي المساله الملحه في العالم الاسلامي، الحاكم في العالم الاسلامي لو اخطا او السلطه اخطات كيف ترد عن هذا الخطا؟ باي وسائل؟ خلاص السؤال ده هيترتب عليه اسئله فرعيه. الاول انت اللي ارتكبته السلطه ده تحدده هو خطا ولا مش خطا ازاي اصلا؟ من الذي يحدد هل هذا خطا ام غير خطا؟ الحاجه الثانيه هل الخطا ده خطا مقبول ولا مش مقبول؟ خلاص الحاجه الثانيه انا عايز اصلح الخطا ده كيف اصلحه بقى؟ خلاص انا ممكن اصلحه بمعنى ان احط هدف اصلاح عايز اوصل له، بس ممكن الوسائل اللي انا بتخذها تؤدي الى فساد او قد تؤدي الى كوارث في بعض الاحيان. فاللي بيعمل كده ممكن زي ما قلت لك ممكن ما يكونش هو نفسه منضبط بقواعد الشرع وقواعد الاصول اللي هي المعروفه. يعني ما مثلا انا دلوقتي الحاكم اخطا ولا عمل مشكله ولا شايفه عنده فساد، ممكن ببساطه شديده لما يجي واحد من اهل الحل والعقد زمان او على العالم الاسلامي على اصله والعالم العربي على اصله ما يقومش لهذا الحاكم عشان يزيله عن خطأ مثلا، لانه في ذهنه وهو عنده تقدير للامور وللتوازنات انه لو تدخل في هذه المساله اللي يراها خطا هيترتب عليها خطا افدح، فتحكمه قاعده شرعيه ايه هي؟ ان الضرر لا يزال بضرر افدح او الاخذ باخف الضررين او لا تزال مفسده بما يؤدي الى مفسده او لا تزال مفسده بما يؤدي الى فتنه. العوام بقى والاسلاميين في الزمن الحديث ده في كتير منهم في على مدى من ساعه ما ابتدى الوعي العربي يلحق بالوحي الغربي مع حمله نابليون كل قواعد التقدير والموازنات مش موجوده في دماغه. الحاكم عمل غلط اقوم له. منهجه كده ويعتبر ان دي بطوله ويدخل فيها بقى وسائل الاعلام وملائكه العوام والكلام ده. فيترتب في بعض الاحيان يترتب على اللي هو بيقوله كارثه وهو مش حاسس. يعني هقول لك الفرق بين نموذجين مثلا اللي انا قلت لك عليه مره قبل كده. انت دلوقتي عندك يعني شوف اللي هو العصر بيقول لك اللي كان عصر يعني اشد عصور العالم الاسلامي يعني انحطاطا وتخلفا زي ما بيقولوا يعني. قبل حمله نابليون تقريبا 50 سنه خلاص السلطان العثماني محمود الاول بعت قاضي القضاه من الاسيكانه بفرمان سلطان للباشا اللي بيحكم مصر. خلاص ايه بقى الفرمان السلطاني ده؟ ان هو كان بيرتب اموال وجريات معينه على المجاورين وطلبه الازهر والفقراء والاسبله ومش عارف ايه والكلام ده. فنائب السلطان في مصر اللي هو الباشا راى ان دي تكلفه كبيره فعايز يشيل هذا البند. فبيقول لك ان هو بعت للسلطان فالسلطان بعت قاضي القضاه بمرسوم من الاسيتانه ان انت تبطل هذه النفقات. فجه الباشا وجه شوف الهيكل العالم الاسلامي ده والعالم الاسلامي على اصله انا عايزك تتخيل الوضع كده. الباشا جه وجه قاضي القضاه اللي جاي من اسيتانا، وكان في قاعد علماء فبيتداولوا في الموضوع ان جه امر من السلطان، فبيتكلم قاضي القضاه بقى بيقول ان جه امر من السلطان بناء على يعني كلام من نائب السلطان بابطال هذه المراسيم والاموال والنفقات ومش عارف ايه، وان فعل وان طاعه اولي الامر واجبه، طاعه اولي الامر والسلطان واجبه، وطاعه نائب السلطان كطاعه السلطان. ده راجل بيتكلم منطق الشرع اهو، وبيكلمك عن طاعه اولي الامر وكده. قام له شيخ اسمه الشيخ علي المنصور من كبار علماء الازهر، قام قايل له ايه بقى؟ قال له ان الاموال دي والنفقات تم ترتيبها على فقراء وعلى ايتام وعلى ارامل وعلى اسبله وعلى طلبه ومجاورين، وان ابطالها يؤدي الى حرمان دول منهم ويؤدي الى فساد. سيبك بقى من الحثيات دي، قايل له ايه بقى؟ قال له والسلطان يسلم له بالطاعه ما لم يخالف الشرع، فإذا لم يخالف الشرع فلا طاعة له، وكذلك نائب السلطان. عمل إيه بقى؟ الباشا يقول لك الجبهات، يقول لك الباشا يعني زي ما تكون زغت عليه كده وحباصص لقاضي القضاء، وبعدين راح قايل له إيه؟ قال له هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. فأوقف مرسوم السلطان خلاص، وأوقف العمل ليه لغاية ما يرجع تاني قاضي القضاء الأسيتاني عشان يقول له رأي علماء أصل مصر في الفرمان. هو ده الموقف، ده هو خلاصه في العالم الاسلامي. ازاي بقى؟ اولا انت العلاقه بين السلطان والحاكم وبين الناس خلاص علاقه منضبطه في كل الاحوال بالشرع، اللي بيامر بيامر من باب الشرع حتى وان كان فاهم خطأ او قصد امر خطأ، واللي بيرد بيرد من باب الشرع، وبيرد من باب الشرع بميزان الشرع. يعني ايه؟ يعني الشيخ علي المنصوري ده ما راحش قافل الباب وراح طالع هايج بره وراح جمع المجاورين وقال لهم السلطان بيقول كذا ومش عارف ايه، وراح مهيجهم ومحاربهم عليه. انما قال مرافعه دستوريه قانونيه شرعيه قدام نائب السلطان وقدام قاضي القضاه، ورد به الموضوع من غير ما يهمه ان العوام يشوفوه ولا لا، ومن غير ما حد يصوره بالكاميرات عشان يطلع بطل. خلاص اللي بقول لك عليه ده رواه الجبرتي اللي هو كان قريب من طبقه السلطه ودونه، انما في زمن ما حصل هذا الكلام ما حدش عرفه، لانه مش هدف حد فيهم انه يبقى زعيم ويبقى بطل وانه يطلعوا صوروه. فاهم فاهم الموقف ازاي؟ الحاجه الثانيه اللي هي الجوهريه بقى في الموضوع، ان نائب السلطان ولا اللي جاي من اسكان ولا السلطان لما جيب الامر عشان يعطيه للناس ما طلعش تلاه على الناس الا بعد مشاوره اهل الحل والعقد. فتحلت المساله ببساطه بدون تعقيدات وبدون اجراءات وبدون ادعاء بطوله وبدون تصوير وكاميرات. فاللي عمله اليهود والماسون في العالم في الغرب اولا وبعدين نقل لنا بالتبعيه عن طريق الغرب، ان هو نسف طبقه اهل الحل والعقد. فاللي عايز حاجه لازم يخاطب العوام مباشره، والعوام لو مش عاجبهم او حد فيهم ينتاز يعني الاحن والاشياء اللي في صدورهم يثيرهم ويحرضهم على السلطه، والعوام تضرب ووسائل الاعلام تضرب الاثنين في بعض عشان تزدهر وعشان تجني مصالح لمن يملكونها من اصحاب المال او لمن يرتبطون بهم. فهمت الفرق بين هذه العمليه وهذه العمليه؟ الحاجه الثانيه شيء غريب انك تلاقي زي ما قلت لك الحاجه الاساسيه الجوهريه في القصه اللي بنرويها دي مساله معمار وهندسه العلاقه بين السلطه وبين الناس عموم الناس، وزي ما قلت لك مساله تانية ايه؟ ان الشرع يحكم الجميع. يعني الباشا ده ما قالكش ده امر جاي من السلطان ازاي ما نفذوش؟ خلاص؟ وما عانتش يعني ما أخذ لم تاخذوا العزه بالاثم. الموضوع استبان ان في وجه يخالف الشرع، لا نقف ونرجع وما فيش مشكله. ليه بقى؟ لان في الاصل ان الحاكم منضبط بالشرع في الاسلام. ما هوش معاند وانت بتلوي ذراعه عشان يقيم الشرع. ده هو بيقيم الشرع من تلقاء نفسه. مثال تاني يمكن اغرب لانه ما يخصش المسلمين، برضه يمكن قلت عليه مره قبل كده. السلطان اللي بيوصف انه احد اشهر سلاطين الدوله العثمانيه سليم الثاني، يقول لك كان ليه مهابه وله بأس وقوه عايز ده نموذج اقوله لك على كيف ان الحاكم منضبط تلقائيا بالشرع. فيقول لك ايه؟ السلطان او الدوله العثمانيه كان عندها مشاكل في الجبهه الاوروبيه، والشعوب كلها اللي بتحكمها شعوب بعضها مسلم بعضها مش مسلم، بس مليئه بالقلاقل لان في اقليات مسيحيه كبيره. وكانت الدوله العثمانيه طوال عهدها في حرب على جبهتين في اوروبا، جبهه الوسط اوروبا المجر والنمسا وجبهه روسيا طول عصورها وهي كده. فبيقول لك السلطان طلع في دماغه عايز يستريح بقى، عايز يريح دماغه، فايه قرر فرمان او اتخذ فرمان ان هو عايز يهجر الشعوب المسيحيه، يعمل لها تنقلات في جنوب اوروبا عشان يعزلهم عن بعض، ما يبقوش كتل كبيره يعني، عشان ما يتحزبوش ويعملوا عصابات ويعملوا جيوش وكلام زي كده. فبيقول لك بعد ما قرر وخد القرار، طبعا زي نفس الموضوع، شوف نفس السيستم، انه بيعرض الموضوع على اهل الحل والعقد وعايز ينفذ امره، فراح قايل له شيخ الاسلام اسمه ذبنيلي علي افندي، وقال له لا يحق لك هذا، الشرع لا يعطيك هذا الحق. فقال له ليه؟ قال له اهل الذمه طالما اقروا بحكمك ودفعوا لك الجزيه ليس لك ان تقتلهم وليس لك ان تهجرهم من بلادهم. بيقول لك السلطان تراجع، قال سمعا وطاعه للشرع الشرعي. ده الشرس، فاهم ازاي؟ اللي هو بيقول لك الشيء الدموي، بيقول لك دموي لانه منضبط تلقائيا بالشرع، فاهم المعمار للعالم الاسلامي ازاي؟ حاكم وسلطه منضبطه بالشريعه، قد يكون لها اخطاء لان مفيش حد معصوم، لكنه الخطا اذا بصر به يعود. الحاجه الثانيه ان اللي بيبصروا به مش عوام الناس اللي ماشيين في الشارع ومش فاهمين اي حاجه، بيبصروا طبقه على علم بالشرع غايه ووسائل ومعايير وموازين، وعلى علم بالتوازنات وما يصح وما يليق وما لا يصح وما لا يليق، وبما يمكن ان يكون له باب في الشرع وما ليس له باب في الشرع. هو ده الخلل الجوهري اللي عمله اليهود في العالم، ان نسفوا معمار الطبيعي، المعمار الصحيح المفروض للعلاقه بين العوام وبين النخبه والسلطه والحاكم، وخلوها علاقه متفجره عشان يضعوا كل واحد في الاتجاه الاخر، يعني خلوا الحاكم دايما مضغوط بالعوام وتحت سيفهم، ويخلوا العوام دايما في حاله تحفز وترقب للساسه، لان هم منهج اليهود كله عبر العالم التاريخ كله قائم على وضع الاطراف العلاقات البشريه في المواجهات. يعني ده واحده من المواضيع، الحاكم يبقى السلطه في مواجهه العوام، والاباء في مواجهه الابناء، والبنات في مواجهه الامهات، والاغنياء الفقراء في مواجهه الاغنياء، والنساء في مواجهه الرجال. استثمار الفروق دي ليه بقى؟ لان العالم الاسلامي اصلا او النظام الالهي للعالم كله ان ما اراده الله كمنهج اصلاح ان يكون كل علاقه بين هؤلاء علاقه تكامل وعلاقه اتفاق على شيء كلنا نسعى اليه. هم حولوا لهذه العلاقه من علاقه الى مواجهه بين كل طرفين، كل واحد في علاقه في مواجهه الطرف الثاني فيها، ويعملوا له قوانين بقى، ويعملوا له نظريات، ويعملوا فلسفات، ويعمل لك يعمل له للمراه حقوق، للمراه وحقوق للطفل وحقوق اسمها حقوق الانسان. ليه؟ لان هو الحاجات دي تبدو براقه في ظاهرها، انما فيها مشكلتين جوهريتين. المشكله الاولانيه ان هي افترضت ان العلاقه بين كل طرفين علاقه مواجهه وليس علاقه تكامل. ده دي خلي بالك بيغير وعيك، يعني بيفترض ان كل طرفين في علاقه زي ما قلت لك، السلطه او الحاكم والعوام، الرجال والنساء، الابناء والاباء، الاغنياء والفقراء، ان هي في الاصل ما هياش علاقه اطار واحد يجمعهم، انما علاقه كل واحد في مواجهه الثاني، وهتضع لكل واحد حقوقه في مواجهه الاخر. فكده غير المفهوم وغير الذهنيه والنفسيه، وحول كل طرف لخصم من اللي قدامه. الشيء الثاني بقى ان الحقوق نفسها دي لما بتيجي في الصياغات بيتم تسريب طبعا فيها نصوص واشياء معينه تزرع المفاهيم اللي هم عايزينها، بس ده موضوع طويل يطول شرحه يعني. بس فدي ده الفرق بين هندسه السلطه في الاسلام وهندسه السلطه اليهوديه الماسونيه، اللي هي زي ما قلت لك هدفها الحقيقي النهائي انك تنزع السلطه الحقيقيه والفعل من يد الساسه ورجال الحكم، تبقى في ايد من يسيطر على العوام ويحركهم، اللي هي رجال اللي هو الاعلام والمال. فيبقى هو اللي بيسيطر على كل شيء بصوره خفيه. هي دي الحقيقه.